أنا كلمة أحب أحب أقولها في أي وقت، هنسى اللي عشته زمان عشان ما يهمنيش دلوقت. أنا كلمة أحب أقولها في أي وقت، أنسى اللي عشته زمان عشان ما يهمنيش دلوقت. يهمني الحال، يهمني بكرة، مرضاش يكون عمري أجمل ما فيه ذكرى. يهمني الحال، أجمل ما في ذكرى. أنا كلمة أحب أحب أقولها في أي وقت، أنسى اللي عشته زمان عشان ما يهمنيش دلوقت. يهمني الحال، مرضاش يكون عم أجمل ما في ذكرى. يهمني الحال، يهمني بكرة، مرضاش يكون عم أجمل.